نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل خرج منه مذي ووقع على ملابسه ولم يعلم به إلا بعد يوم، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل. نعم.